بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يخبر جل وعلا أنه جعل لكل أمة من الأمم منسكا، أي متعبدا، هم متعبد الله فيه. والمنسك أصله في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو لشر، ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. وهذا هو قول الطبري رحمه الله، أن أصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير وإما لشر، ولهذا سميت مناسك الحج بذلك لتردد الناس إليها كل سنة ولعكوفهم وبقائهم عندها أيام الحج. ويطلق أيضا المنسك على العبادة، يقال تنسك إذا تعبد، تنسك يعني إذا تعبد لله سبحانه وتعالى. والمنسك وفيه لغتان: منسك ومنسك، وهي لغة قريش. ومنسك يعني منسك بفتح الميم والسين جميعا، منسك. ومنسك بكسر السين مع فتح الميم، وهما لغتان وبهما قرئ في هذا الموطن وفي الموطن أيضا السابق، ولهذا قرأ حمزة والكسائي منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقرأ الباقون بفتحها منسكا هم ناسكوه. والمراد هنا كما قدمنا هو قول الأمين الشنقيطي، قال منسكا الأظهر في معناه أي متعبدا، هم متعبدوه فيه، لأن أصل النسك التعبد، ويدل له قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وأيضا يطلق النسك على الذبح، والذبيحة يقال لها نسيكة، لأنه يتعبد لله جل وعلا بها ويتقرب إلى الله جل وعلا بها. فالحاصل أن التنسك في اللغة بمعنى التعبد والتأله، تنسك يعني إذا تعبد، ومنه الناسك يعني العابد. وكذلك هنا مناسك يعني أماكن للعبادة يترددون عليها. وقال ابن جرير الطبري: المعنى هنا لكل أمة جعلنا منسكا، أي يعني لكل أمة نبي منسكا، لأن بعض الأمم ليس لها رسول، لم يبعث فيها رسول. وإن كان الأظهر أن هذا القول وهذا التقييد أنه لا وجه له، لأن المراد بالأمم هنا الأمم التي خلا فيها الرسل، والصواب أنه ما من أمة إلا بعث الله فيها نذيرا ورسولا، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن لا داعي إلى هذا التقدير، لأن العلماء يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فيقال ولكل أمة من الأمم، ومعلوم أنها الأمم التي أرسل إليها، وقد أرسل الله جل وعلا الرسل إلى الأمم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. إذن ولكل أمة جعلنا منسكا متعبدا، هم ناسكوه، هم متعبدون لله جل وعلا به. قال الشيخ السعدي: أي عاملون عليه بحسب أحوالهم، فلا اعتراض على شريعة من الشرائع. ويقال ناسكوه متعبدون لله جل وعلا به. يقول ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن جرير الطبري يعني لكل أمة نبيا منسكا هم ناسكوه، قال: فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكا، فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون. وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلنا جعلا قدرية يعني قدرا، جعلنا لكل أمة منسكا ومتعبدا يتعبدون به دون غيرهم. قال: كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال هاهنا هم ناسكوه أي فاعلوه، فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق، أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته، فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق. ولهذا قال: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذا كقوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن أنزلت إليك وادع إلى ربك، وقوله: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وكقوله: وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. والآيات في هذا نعم كثيرة. قال نعم. ويلاحظ هنا أن ابن كثير رحمه الله جعل يعني معنى الآية إما أن يكون المراد به هنا المنسك أي الشرعي منسكا شرعيا، وإما أن يكون قدريا، وإما أن يكون قدريا. والذي يظهر الله أعلم أنه شامل للأمرين، فالله جل وعلا جعل لكل أمة منسكا شرعيا كما قال جل وعلا: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهو أيضا كل شرعي فهو قدري، قدر الله عز وجل ذلك. فالحاصل أن الله جل وعلا أخبر أنه جعل لكل أمة من الأمم منسكا ومتعبدا يتعبدون الله جل وعلا فيه، هم ناسكوه أي متعبدون لله جل وعلا فيه، فلا ينازعنك في الأمر. فيكون هذا يعني تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتقوية له، فلا ينازعنك كفار قريش في الأمر حينما يعترضون عليك وعلى منسكك وعلى دينك وعلى شريعتك. ومن ذلك اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في مسألة أكلهم من الذبائح التي يذبحونها وتحريمهم وعدم أكلهم من الميتة، كما قال ابن جرير الطبري: قال فلا ينازعنك هؤلاء المشركون بالله يا محمد في ذبحك ومنسكك بقولهم: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون الميتة التي قتلها الله، فإنك أولى بالحق منهم لأنك محق وهم مبطلون. وقال السعدي نحو ذلك، قال فلا ينازعنك أي لا ينازعنك المكذبون لك ويعترضون على بعض ما جعلتهم على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد، يقولون تأكلون ما قتلتم يعني ما ذكيتموه أنتم ولا تأكلون ما قتل الله، وكقولهم إنما البيع مثل الربا، وقد ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا هو الذي يظهر، أن المراد أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا ينازعنك في الأمر، يعني هؤلاء المشركون لا يهمنك منازعتهم لك، فإنهم وإن نازعوك فنزاعهم لا شيء وليس لهم ذلك، لأنك أنت على منسك وشريعة من الله جل وعلا، جعلك على شريعة تتعبد لله بها، فما نازعوك به هؤلاء فلا تعبأ به. وقيل إن معنى فلا ينازعنك يعني كما قال السمعاني، قال يعني لا تنازعهم أنت، لأن المنازعة تحصل بين طرفين، قال فكأن المعنى يقول لا تنازعهم في الأمر، يعني لا يشق عليك ذلك ولا يحصل عندك يعني مجادلة لهم وتحرج من أقوالهم. لماذا؟ لأنك أنت على منسك علمك الله إياه وأنزله عليك، فلا تأبه بهم ولا تنازعهم ودعهم وضلالهم، فإنك على الحق. ولكن الأولى الأول أولى، لأنه واضح لا ينازعنك، فالله جل وعلا يسلي نبيه ويقول دع منازعتهم لك وليس لهم أن ينازعوك، لأنك على الحق وهم على الباطل، وربما احتجوا عليك ببعض ما في الأمم السابقة، فلا يهمنك ذلك، لأن جعلنا لكل أمة منسكا هم ناسكوه، أي متعبدون لله جل وعلا به. ثم قال وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وادعوا إلى ربك أي إلى طاعته وإلى توحيده وإلى إفراده جل وعلا بالعبادة، وهذا أمر متفق عليه بين الأنبياء، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فادعوا إلى ربك أي إلى طاعته وعبادته وإفراده جل وعلا بالعبادة. قال إنك لعلى هدى مستقيم، هذا تزكية من الله جل وعلا لنبيه، وتزكية للدين الذي هو عليه، وأنه الحق الذي لا مرية فيه. فادعوا إلى ربك فإنك على الهدى وإنك على الحق، وإن الدين الحق الذي لا أقبل سواه هو ما أنت عليه، ولهذا قال إنك لعلى هدى مستقيم. قال الشنقيطي لعلى هدى مستقيم، قال طريق حق واضح لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام، كما قال ثم ذكر كلاما ثم قال كما قال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فهو هدى مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه اهدنا الصراط المستقيم. قال جل وعلا وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. إن جادلوك يخاصموك بالباطل وكذبوك، كما مر أنهم يقولون إنما البيع مثل الربا، وقالوا تأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون الميتة. فإن جادلوك وخاصموك بالباطل والكذب والبهتان فقل الله أعلم بما تعملون، وهذا يتضمن التهديد والوعيد الشديد الأكيد لهم، فيتضمن تهديدهم كأنه يقول لهم اعملوا، فالله أعلم بأعمالكم وسيجازيكم عليها. يقول ولهذا يقول ابن جرير يقول قوله والله أعلم بما تعملون، يقول ابن كثير قوله والله الله أعلم بما تعملون تهديد شديد ووعيد أكيد، كقوله هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. ولهذا قال الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، وهذه كقوله تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير سبحانه وتعالى. وهي أيضا كما قال أمين الشنقيطي قوله الله أعلم بما تعملون، كما أنه تهديد ووعيد، فهو العليم المحيط بأعمالكم محصيها لكم وسيجازيكم عليها من اعتراضكم على الشريعة ومنازعتكم في الأمر ومجادلتكم بالباطل. قالوا وتتضمنوا أيضا الإعراض عنهم، تتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم إذا جادلوك. ولهذا قال جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم قال جل وعلا الله يحكم بينكم يوم القيامة، يحكم أن يفصل بينكم بين أوليائه وأعدائه، بين النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بين النبي والمؤمنين معه، وبين الكفار المعارضين له، بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فالله يحكم بينهم جل وعلا ويفصل بينهم بالحق، ويفلج أولياءه ويرفع شأنهم ويعلي قدرهم ويدخلهم الجنة، ويحكم على أولئك بالخسارة والعذاب الشديد والنكال، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الله يحكم بينكم يوم القيامة، نعم يوم القيامة هناك الحكم، أما في الدنيا فيترككم يبلو بعضكم ببعض، فيترك أهل الحق مع أهل الباطل فيعادونهم ويؤاذونهم ويقاتلونهم ويعارضونهم، ولكن يوم القيامة يكون الحكم والفصل بين المختلفين. قال فيما كنتم فيه تختلفون، يعني يحكم بينكم ويفصل بينكم في الذي كنتم فيه تختلفون، فما هنا موصولة الذي كنتم تختلفون فيه، وهو أنكم تدعون إلى الإيمان والحق وهم يخالفون في هذا ويأبون إلا الشرك. ثم قال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن بسند صحيح من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الطبري نحو من هذا القول فقال إن ذلك في كتاب، قال أي علمه بذلك في كتاب، وهو أم الكتاب الذي كتب فيه الذي كتب فيه ربنا جل ثناؤه قبل أن يخلق خلقه ما هو كائن إلى يوم القيامة. أي أو نقول اتفقت يعني عبارات المفسرين على أن إن ذلك في كتاب، المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ أم الكتاب، وذلك حينما خلق الله القلم أول ما خلقه قال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأيضا قوله هنا ألم تعلم، هذا استفهام تقريري، ألم تعلم بقلبك، الرؤية هنا علمية قلبية، يعلم ما في السماء والأرض من كل وجه، فيعلمها خلقا ويعلمها وجودا ويعلمها ويعلم أعمالها وآجالها وكل ما يتعلق بها، لأنه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. ثم قال إن ذلك يعني علم ما في الكتاب، علم هذه الأشياء، علم ما في السماوات وما في الأرض، كل ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير. ذلك يعني علم ما في الكتاب، علم ما في الكتاب وهو اللوح المحفوظ وكذلك الحكم بينهم كل هذا على الله يسير أي هين، لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، فكل ذلك هين عليه جل وعلا لأنه على كل شيء قدير. وهذا فيه أولا إثبات سعة علم الله جل وعلا، وفيه عدل الله جل وعلا وكتابة ذلك وإحصاؤه، وفيه أيضا قدرته فلا يعجزه شيء، فكل شيء عليه هين جل وعلا، فهو القادر على كل شيء. قال ابن كثير ملخصا يعني دلالة هذه الآيات، وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل وقوعها، قبل كونها، وقدرها وكتبها أيضا، فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك وعلى الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره، وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علما، وهو سهل عليه يسير لديه. ولهذا قال تعالى إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثم قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة ولا برهان، يعني لم ينزل به حجة ولا برهانا، كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولهذا قال هنا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، قال أي ولا علم لهم فيما اختلفوا، فيما اختلقوه واتفكوه، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة، وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم. ولهذا توعدهم تعالى بقوله وما للظالمين من نصير، أي من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. نعم، هذا تلخيص يعني من ابن كثير رحمه الله، وتلخيص جميل، فإن الله أخبر عن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في الأمر، والذين سبق ذكر شيء من أقوالهم أنهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يتعبدون ويصرفون عبادتهم إلى من هو إلى غير الله، إلى من هو دون الله جل وعلا، ولم ينزل الله عليهم سلطان ولا حجة بهذا، بل عبدوه، بل وكذلك ليس عندهم به علم، وإنما هو مجرد اجتهاد، وجدوا آباءهم وآباءهم الشيطان سول لهم وحثهم على ذلك فاتبعوه. فسبحان الله، كيف يكون دينا وكيف يصلح أن يكون إلها من لا سلطان ولا حجة في عبادته، ومن قال إنه إله ما عنده علم بذلك وإنما قاله جهلا واتباعا لهوى نفسه وتسويل الشيطان له. قال وما لهم من وما للظالمين من نصير، وبين أنهم ظالمون، وهو الظلم الأكبر الشرك الكفر، والأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهؤلاء لا شك وضعوا عبادة الأوثان في غير موضعها، وضعوها مكان عبادة الرحمن. والواجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آيات نبينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار وعدها الله الذين كفروا. فهنا يخبر جل وعلا عن حال هؤلاء الكفرة المجرمين أنهم إذا تليت عليهم آيات الله، قرئ عليهم القرآن، إذا تتلى تقرأ عليهم آياتنا وهي آيات القرآن بينات واضحات جلية الدلالة تدل على الحق. قال ابن كثير أي وإذا ذكرت لهم وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وأن رسله الكرام حق وصدق يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذن عندهم نفرة وعندهم حنق وضيق صدر من تلاوة القرآن، وهكذا الكفار في كل زمان وأهل البدع وأمثالهم إذا احتجيت عليهم بالنصوص يغضبون، النصوص التي تخالف ما هم عليه، لأنهم هم يعتقدون ثم يحتجون، وأهل السنة والجماعة يحتجون ثم يعتقدون، يتلقون الأدلة ثم يعتقدون بموجب ما دلت عليه، أما هم يعتقدون ويجعل لهم عقيدة معينة ثم بعد ذلك يذهبون يتلمسون فيجعلون الأدلة تبع لاعتقادهم تبع لما اختاروه، فهم المستقلون بالتدين وبما يفعلون، بينما أهل السنة والجماعة لا، يجعلون الكتاب والسنة عمدتهم، فما أمرهم الله به قالوا سمعنا وأطعنا، وما نهاهم عنه انتهوا، وهذا هو منهج الحق. ولهذا أخبر جل وعلا أنه حينما تتلى الآيات الواضحات واضحات في بيان الحق جليات تدل على الحق بلا خفاء، تعرف وجوه الذين كفروا المنكر، يعني كما قال الطبري قال يتبين في وجوههم ما ينكره أهل الإيمان بالله من تغيرها لسماع القرآن، تعرف وجوه الذين كفروا المنكر، ينكرون هذا الحق ويغضبون منه وتمتعض، فامتعضون منه تسود وجوههم وتتلون إنكارا له، نسأل الله العافية والسلام. وهذه بلية ما بعدها بلية، كون الإنسان إذا سمع الحق يغضب ويتغير وجهه كراهية له وبغضا له، نعوذ بالله من ذلك، هذه حال الكفار. ثم قال جل وعلا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قال الطبري يكادون يعني يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيات الله لشدة تكرههم أن يسمعوا القرآن يتلى عليهم. وقال ابن كثير أن يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. نعم، إذن كاد من أفعال المقاربة، فيقربون ويوشكون أن يسطون، من السطو يعني من البطش، يمد يده لضرب المسلم أو قتله، يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. سبحان الله، ما يتلون شيء من قبلهم، قال آياتنا وأضافها إلى نفسه لبيان أنهم يتلون الآيات التي جاءت من عند الله، نصوص الكتاب والسنة، فهم ما يحتجون بشيء من قبلهم هؤلاء المؤمنون، يحتجون بآيات الله، نعوذ بالله، فيغضبون. ولهذا يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، فقال الله جل وعلا مهددا ومخوفا ومنذرا ومتوعدا أفأنبئكم بشر من ذلكم، قال الطبري يقول أفأنبئكم أيها المشركون بأكره إليكم من هؤلاء الذين تتكرهون قراءتهم القرآن عليكم، هي النار وعدها الله الذين كفروا. ويقول ابن كثير قل أي محمد لهؤلاء أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا، أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منه إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. إذن الله قال أفلا أنبئكم أي أخبركم بما هو شر من مما ترونه شرا، هنا أنتم ترونه شرا وإلا هو ليس بشر، ولهذا هذا يصدق عليه يقال هذا أفعل التفضيل هنا ليس في الطرف الآخر منه شيء، لكن القصد أنه بالنسبة لهم ترونه شر، تغضبون، تريدون السطو على من يتلو عليكم، أخبركم بما هو أشر عليكم وأعظم عقوبة عليكم، النار التي وعدكم الله إياها في الآخرة جزاء وفاقا على أعمالكم هذه الخبيثة. ولهذا قال ابن كثير: وبئس المصير، أي وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يعني بئس المصير المرجع والمآل الذي يصيرنا إليه عند الله جل وعلا، وهو العذاب، عذاب النار بما فيها من الأغلال والأنكال. نسأل الله العافية والسلامة، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.